كان فيه سؤال في الدرس. عليكم السلام. خارج الدرس. أي دخول العريس على النساء فيما يسمى الزفة هل يجوز؟ لا يجوز. العريس ما شأنه وشأن النساء؟ يدخل عليهن وهن أيضا غير متحجبات وغير وربما الكاميرات وال يعني الجوالات والتصوير والزغاريت والأصوات واللغط كل هذا لا يجوز. أي نعم. العريس يدخل على زوجته فقط، كيف يدخل على مجموعة من النساء؟ إنما يدخل على زوجته فقط في غرفة خاصة بعد. أي نعم. الله المستعان. هذا من العادات المستقبحة في الزواجات، وهذا من الدرس. هنا عليكم السلام. من يدعو إيه؟ من يدعو ما هم معذورين؟ كيف معذورين؟ يعني في بلاد المسلمين في بلاد التوحيد يدعون الأموات، ومن أنكر عليهم قالوا أنت وهابي، أنت يعني تتنقص هؤلاء الصالحين. ليسوا معذورين. المعذور يا أخي هو شخص بذل وسعه واستفرغ طاقته ولم يصل إلى الدقيق من الحق. أي نعم. ولم يعرض عن الواعظ. أما مسألة دعوة غير الله عز وجل فهي واضحة، ما يجوز. واضح دعوة. كيف ما فهموا الحجة وهم يرون يعني في بلاد التوحيد في مأرز الإيمان يرون إمام المسلمين ويرون المسلمين جميعا يتجهون إلى الله عز وجل وحده ولا يدعون غيره؟ أين ما يدعون غيره؟ ولهذا شوف المحراب، شوف يعني والحجرة، حجرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم محاطة بالجدران لتنعزل من المسجد فلا تستقبل. هذا أمر التوحيد واضح. التوحيد وهو أن لا يعبد إلا الله ولا يدعى غير الله، هذا أمر واضح في بلاد المسلمين خاصة، لا يصدق من اعتذر بالجهل. من يعتذر بالجهل في دخيلته هوى. لو حتى يعني نصحته أو تناطحت الجبال بين يديه لن يصدق. لا أترك الأمر لولاة الأمر. لا إذا قلت كافر أشعلت الفتنة. أي نعم. لا أترك هذا يعني الأحكام وتنفيذ الأحكام أتركها لولاة الأمر. أين إنما عليك أن تنصح بالحكمة والموعظة الحسنة وتسلك كل طريق ترى أنه يوصل إلى موعظته. يعني وطن نفسك على أنك تريد الخير له. أين فإن قبل فهذا المقصود، وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك. أدعو إلى ربك، أدعو إلى ربك. المخاطب من؟ أنا أقول لك أنا أسأله ويقول هو لا يحب أنه يسمع. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا عام ولا خاص؟ والمخاطب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا ما قررت العذر بالجهل على الإطلاق، لا تأخذ عني أني قررت العذر بالجهل على الإطلاق. الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي لم يكن نشأ عن التفريط أو الإعراض. أما من فرط فيما لا يسعه جهله أو أعرض عن الواعظ فلا يعذر بجهله. أين كيف نعرف؟ ما أنت ما بلغته الحجة بلغها له بقدر ما تستطيع. أنت لا تنشغل يعني بأمر ليس لك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أي نعم، الله المستعان. هذه كلمات مجملة، لكن كل عمل حتى وإن كان من الأعمال الصالحة، لو كان ولو كان من الأعمال الصالحة، إذا كان يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى شر فلا ينبغي مباشرته. أي نعم، وفيك، الله المستعان. نعم إخوانا، نريد في يعني في المفيد. يا شيخ ما عندك سؤال فيما مر؟ نعم بسيط، يا الله ما في العلم بسيط. نعم، ها اي الشيخ الفوزان يقول ما يصلح هذا، لابد لكل شيء نيته. يعني نعم، تصوم ست من شوال بنية، ست من شوال تتبعها رمضان، بشرط أن تكون قضيت كل رمضان. إذا كان عليك قضاء لا يجوز صيام النافلة قبل الفريضة، بعد يعني صيامك رمضان أداء وقضاء تصوم ست من شوال. وافق يعني الثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض، هذه أي نعم لها نية خاصة بها. يعني تصيد عصفورين بحجر كسلان.